بعضهم يقول ان السنن التي ليست من غير راتبة لا يغلق على الإنسان حتى لا تدخل في الراتب. نعم صحيح، لأن سنة الوضوء معلق بسبب، فمتى وجد السبب وجد المسبب.